بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى العنازي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. أعجل أو أرني بسكون الراء. أعجل أو أرني. أرني أرني. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل عوابد كعوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفيت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا ابن أبي عمر قال: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث رافع بن خديج أصل في الذبائح وكيفية ذبحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حديث رافع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والعظم، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. في هذا الحديث بيان أن الذبيحة إنما تحل بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مذكي أهل التذكية، وهو مسلم أو الكتابي، مسلم أو الكتابي، لقول الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم وطعامهم هي ذبائحهم. فالكتاب مستثنى من بين سائر الكفرة تحل ذبيحته، كتاب اليهود والنصراني. أما الوثني والشيوعي والمجوسي والمرتد ومن ذلك تارك الصلاة، ومن ذلك الزنادقة والمنافقون لا تحل ذبائحهم، من النصيرية والدروز والباطنية والرافضة وغيرهم من الكفرة ممن يتسوى إلى الإسلام. لا بد أن يكون الذابح أهل للذبح، وهو المسلم أو الكتابي خاصة. وثانيا أن يسمي الله عند الذبح، يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. والشرط الثالث: انهار الدم بآلة حادة، انهار الدم بآلة حادة، سواء كان هذه الآلة الحادة من حديد أو نحاس أو صفر أو حجر أو خزف أو زجاج أو قصب أو غيرها، إلا السن والظفر فإنه مستثنى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم إجزاء الذبح بالسن والظفر، قال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: أما السن فعظم، دل على أن العظام لا يجوز الذبح بها ولا يجزي. قال: أما السن فعظم، جميع العظام لا يجوز الذبح بها، والسن عظم سواء كان السن متصل أو منفصل، وكذلك العظم سواء كان متصل أو منفصل، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وكذلك الظفر مدى الحبشة، يعني سكين هؤلاء الكفرة، فلا يجزي الذبح في الظفر لأنه مدى الحبشة، سواء كان الظفر متصل أو منفصل، طاهرا أو نجسا، من حيوان أو غيره، وكذلك السن والعظم من حيوان أو غيره، خلافا لمن قال بعض أهل العلم أنه يجوز الذبح بالعظم والسن، فقد صادم النص هذا، إما أن يحمل على أنه لم يبلغ النص. وكذلك من قال أن أهل العلم يجوز الذبح بالسن أو العظم المنفصل، هذا قول ضعيف لا وجه له، والصواب أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقا، سواء كان متصلا أو منفصلا من إنسان أو حيوان طاهر أو نجس. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة حلت الذبيحة، أن يكون الذابح أهلا للذبح هو مسلم أو كتابي، فإن ذبح مجوسي أو وثني أو مرتد فلا تحل، ولو سمى الله ولو قطع الحكم البريء. الشرط الثاني يسمي الله عند الذبح عند إجراء الذبح، كما أنه يسمي الله عند الصيد عند إرسال الكلب أو الجارحة. الشرط الثالث إنهار الدم بآلة حادة. اختلف العلماء في الواجب قطعه. الذبيحة فيها أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم يشخب منه الدم. قال بعض العلماء لابد من قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجان، وهذا هو الصواب، لابد من قطع الأربعة. وقال آخر من العلم يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجين، وهذا مرجوح، لأنه إذا لقى المريء كيف يخرج الدم؟ ما يخرج الدم، ما يرهب الدم، والنبي ما أنهر الدم. قال بعض العلماء يكفي قطع الودجين، يعني فيهما أنهر الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. قال بعضهم لابد من قطع ثلاثة: حكم المريء وأحد الوجهين، والصواب أنه لابد من قطع الأربعة كلها. وفي هذا الحديث دليل على أن البهيمة الأنعام إذا توحش شيء من بهيمة الأنعام وشرد ولم يقدر صاحبه على إمساكه صار حكمه حكم الصيد المتوحش، يرمى من أي جهة كان ويحل. إذا توحش بعير وشرد وهرب وطلب ولم يستطع على إمساك صار حكمه حكم الصيد، يرمى في أي موضع كان من جسده ويحل. وكذلك لو تمرد الدجاجة وطارت ولم يقتل عليها صار حكمه حكم الطير ترمى. وكذلك لو توحش ثور من البقر أو تيس من الغنم صار مثل الغزال مثل الضباء مثل الأرانب، ما يستطاع، طار هرب في البر ولا يستطاع، حكمه متوحش يرمى ويكفي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ند بعير فرماه بعض الصحابة بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني لها توحشا، فما ند منكم فاصنعوا به هكذا. والحق العلماء بذلك البعير مثلا إذا تردى في بئر وسقط في بئر ولم يستطع ذبحه قطع الحلقوم البريء فإنه يرمى في أي موضع من جسده ويكون حكم الصيد المتوحش، لأن كل منهما لا يقدر عليه في هذه الحالة. وفي هذا إدراك لحليته وذبحه. وفي هذا الحديث أنهم أصابوا نهب إبل، نهب يعني منهوب يعني غنيمة، فطبخوا منها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى القدور وهي تغلي، وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسم، وإنما يؤكل من الغنيمة قبل الوصول إلى البلد، أما إذا وصل البلد فلا تقسم الغنيمة، أما قبل ذلك فلا بأس أن يؤكل من الغنيمة ما يحتاجون إليه قبل القسمة. ولهذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأكفئت وإنا لتفر باللحم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم عدل كل بعير بعشر شياه، وهذا في الغنيمة، وذلك لأن هذه الإبل جيدة ثمنها يعادل عشر شياه، فعدل كل بعير بعشر شياه. أما في الأضحية فكل بعير يعدل بسبع شياه في الأضاحي، وهذا ما هذا في الغنيمة، غنيمة عدل كل بعير بعشر شياه، يعطيه بعير أو يعطي عشر شياه، إذا أعطى شخص بعير أعطى الثاني عشر شياه تقابل البعير. فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفيت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. نعم، كفيت لأنهم تعجلوا وطبخوها في بعد أن وصلوا. وذكر في باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع بعض الصبيان قد يصيد بعض العصافير ثم يذبحها بظفره أو بسنه ينبه عليه لأن السن والظفر ما يصلح الذبح فيه الذي قال ما السن فعظم وأما ظفره مدى الحبشة بعضهم قد يذبح بشوكة شوكة من النخل هذه محدد تخزق بخلاف ما إذا ضربه حتى حصات لأن هذا وقيل لكن إذا ذبح بالشوكة الشوكة محدد رأسه محدد تخزق نعم فليست السن ولا عظم الشوكة نعم الشوكة نعم محدد رأسه محدد مثل رأس السكين نعم ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع بن رافع بن خديج عن عباية بن رافع بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته قشر القصر قشر القصر يعني محدد مثل السكين كل حد لا بأس يذبح به قشر لكن قشر له حد محدد يحدد يمر على الحلق ثم يذبح ينهر الدم أو حجب من ذلك أن جارية كانت ترعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد فأدرك الشاة بها الموت فكسرت حجرا من الجبل ثم ذبحت صار محدد محدد ذبحته فأجزى نعم ذبح بحجر لو حد أما إذا ضربه بثقله قتله بثقله هذا وقيل هذا مقودة لابد يكون لو حد الحجر حتى يمره على الحلق ينهر الدم نعم فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه نعم. يعني حتى رميناه رمى شديدا حتى سقط في الأرض حتى وهصناه في رواية حتى رهصناه أي حبسناه نعم. حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة نعم وقال لهم أعجل أرني أو أرني هذه اللفظة اختلف فيها الأعجل أرني أرني بدون ياء وروي أرني بالياء وروي أرن أرن بكسر الهمزة وسكون الناء النون وبمعنى أعجل بمعنى أعجل يعني أعجل أرني يعني أسرع في الذبيحة أسرع في ذبحها قبل أن تموت بمعناه هو واحد ضبطت اللفظة أرن قرن أرن أو أرني أو أرني أرني بالياء أو أرني بنون بدون كسرة أو أرن بسكون النون وكسر الراء بمعنى أعجل نعم كفيات لأنهم ذبحوها قبل بعد وصول البلد ظاهر نعم أنه بعد وصول البلد ما ليس له حق فيها نعم حدثني عبد الجبار بن عبد تكلم هذا عليه تكلم عليه إيه تكلم على قل لا قوله ذبحوا عجلوا فذبحوا فأمر بها في أكفئة القدور قال معنى كفئت أي قربت وأريق ما فيها وإنما أمر براقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل من الغنائم قبل قسمة إنما يباح في دار الحرب وقال مهلب بن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم متعرض يعني قيل أنهم لأنهم وصلوا البلد وقيل لأنهم استعجلوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم إشكال ما تكلم عليه يعني إما أنهم لأنهم استعجلوا بعد وصول البلد أو لأنهم استعجلوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القوم نعم لكن هنا أحسن نعم يعني المعنى واحد. هذا من اللي ذكر هذا؟ ها؟ ايه الشيخ يقول لانه ايش؟ يعني كلام النووي، نقل عن النووي. نعم. نحسن الله إليك. قوله حليفة هنا مكان من تهامة بين حادة وذات عرق، وليس ذي الحليفة التي هي ميقات المدينة. هكذا يعني ذكر الحازم. مكان آخر. نعم. حدثني عبد الجبار بن عبد العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. حدثني وهذا في دليل على أن الخطبة والصلاة قبل الخطبة يوم العيد، وأن الصلاة تقدم بخلاف الجمعة فإن الخطبة قبل الصلاة. وأول من قدم خطبة العيد على الصلاة مروان بن الحكم فأنكر عليه بعضهم قال الصلاة قبل الخطبة، فقال إن الناس لا يجلسون لنا، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قدم عليه يعني أنكر المنكر. فالسنة الصلاة قبل الخطبة. نعم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. نسكنا يعني الرحيل بعد ثلاثة أيام التشريق الثلاثة، كما سيأتي هذا سببه وجود الفقراء الذين جاءوا إلى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخروا من اللحوم فقط أيام حتى يتصدقوا على الفقراء التي الدافة التي دفت. ثم بعد ذلك من العام القادم أمرهم النبي قال كلوا وادخروا، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. نعم. ها؟ إيه. لا على كل حال الحديث ثابت من طرق، هذا ثابت من حديث علي وجابر وابي سعيد وغيره من طرق متعدده، هذا النهي عن الدخل رحمه الله فوق ثلاث. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تاكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تاكلوا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول حضرة فتح الحاء وضمها وكسرها حضرة الأضحى وحضرة الأضحى وحضرة الأضحى يعني في وقت الضحى. نعم. قال سمعت تقول دفت دافت النعم. قالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجعلون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وهذا صحيح في بيان العلة في النهي، وأن النهي عن الدخر لحوم الضحايا فوق ثلاث من أجل الدافة، الفقراء الذي دفوا على المدينة فأمرهم أن يتصدقوا، ثم لما كان العام القابل قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا، نسخ النهي، نسخ النهي وعاد الأمر كما كان، يجوز الإنسان أن يدخر لحوم الأضاحي ما بدا له، فالنهي منسوخ. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ليس منسوخا وإنما هو باقي، وهذا مروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقال بعضهم أن النهي ليس للتنزيه وإنما ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وحملوا هذا مروي عن عمر على ذلك وعلي أنهما يريان الكراهة للتحريم. وقال آخر من العلم ليس هناك نسخ وإنما هي علة ثم زالت، وإنما النهي عنه لعلة ويوجد الدافة ثم زالت فعاد الأمر كما كان وليس هناك نسخ. وهذا قريب من مذهب الجمهور، يقول بأنه منسوخ أو يقول بأنه العلة ثم زالت، أنا واحد. وهل إذا وجد إذا وجد فقراء في سن من السن ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي ويجب التصدق أو لا؟ بعض العلماء يرى هذا، من شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا، لو وجد حالة مثل ما حصل للمدينة جاء فقراء في بعض السنين فإنه يعود الأمر كما كان، لأن الذي بين قال إنما نتكم من أجل الدافة، فإذا وجد فقراء في سن من السنين وقت الأضاحي فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، يجب الصدق عليه. نعم، ثلاثة أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فوق ثلاث منا يعني هي التشريق، أيام التشريق الثلاثة، أيام منا أيام الرمي 11 و12 و13، هذه أيام منا، أيام التشريق وأيام الذبح. نعم. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال استمر يعني جاء المدينة يمكن قريب من 10 أيام صاروا يأكلوا منها مسافر طيب. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي منيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. سعيد سم القراءة إن شاء الله تكون يوم الأربعاء قراءة كاملة، كل واحد يقرأ يوم، يوم الأحد عبد الرحمن، يوم الاثنين يوم الأربعاء قراءة كاملة. سم. نعم. على إيش؟ إيه عندك؟ وش يقول؟ صار قيد بشيئين، شيء قيد بشيئين أن يكون جاهلا وأن لا يجد غيرها. إيه هذا اختيار الشيخ الإسلام أنه يجوز أن يضحي بالجدع بشرطين، الشرط الأول لا يجد غيرها، والشرط الثاني يكون جاهل. ذبحها جاهلا بالحكم ولا يجد غيرها. وأول قول تزيع عن أحد بعدك إيش؟ قال حفظك الله ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولم يجزي عن أحد بعد الحديث أي بعد حال. على كل حال الشيخ الإسلام إمام له اجتهاده، ولكن هذا مرجوح، قول مرجوح يجزي عن أحد بعد عن حالك، هذا تأويل مع جلالة قدر الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وإمامته، فهذا القول الذي ذهب إليه مرجوح رحمه الله. والصواب أنها لا تجزي، يعني صريح لا تجزيك ولن تجزي على أحد بعدك، هذا خصوصية. أما إذا ذبح الإنسان جاهل وليس عنده غيرها هو معذور، ثم الأضحية ما هي بواجبة، ليست واجبة. إنسان جاهل ثم ذبح جذعه وليس عنده غيرها نقول على نيتك، صدقة من الصدقات والحمد لله، وأنت لا ليست الأضحية واجبة عليك، ما هي بواجبة حتى ولو كان موسر، فكيف إذا كان معسر وجاهل أيضا. نعم نعم الأضحية يقسم المشروع عند أهل العلم يقسمها ثلاثة، تصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث، وكذلك الهدي هذا هو الأفضل، وكذلك العقيقة، وإن صدق بعض العلماء قال بالنصف تصدق بالنصف، وإن تصدق كثير منها أو تصدق بها كلها فلا حرج. العقيقة بعضهم يعملها العقيقة لا بد الصدق بشيء، لا حرج، الأمر في هذا واسع إذا عزم عليها ينظر ما هو الأرفق به والأنفع الفقير، وإن كان الأرفق به أنه يجمع الأقارب ينبغي أن يكون بعض الفقراء أو وزعها قطعها وزعها، الأمر في هذا واسع. نوع ما العقيقة قال العلماء لا بد الصدق بشيء منها، قالوا أقل شيء الصدق بقدر أوقية، الأوقية قليل مقدار العصفور، قال وإن أكلها إلا أوقية ضمنها، يضمن يشتري لحم ويصدق بقدر الأوقية لو أكلها كلها، لا بد يعطي شيء من الفقراء. حرصهم على إيش؟ لا يجمعون الغائم مع الناس، ما بيأخذون لهم أنفسهم، جمع الغائم يجمعونها ثم بعد ذلك تقسم، كل واحد يأخذ لنفسه، ما هي بمسألة نهب، جمع يجمعون جمع يجمعونها ثم يتولاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما أحد يأخذ، ما أحد يأخذ، غلول هذا غلول قبل قسمته، إلا من نفله النبي صلى الله عليه وسلم، من نفى من نفله هذا شيء. نعم الأصل لا يأكل، الأصل أن تكون للفقراء، هذا الأصل، الأصل تكون إذا كان له نية حسب نية يجمع الأقارب والجيران فله نية، وإن لم يكن له نية كانت الفقراء. نعم لا حلف، الأقرب أنه حلف، العهد هو الحلف، نعم كفارة يمين، الأقرب كفارة يمين، الأقرب أن العهد يمين، عهد الله. نعم نعم نعم ايه التسمية قل مرة في ثلاث أقوال لأهل العلم، مرة في الذبائح إذا تركها، القول الأول أنها تحل مطلقة، القول الثاني أنها لا تحل مطلقة، ومعنى مطلقة ترك سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا، إذا تركها مطلقة نسيانا أو جهلا عمدا تحل عند الشافعي والجماعة، القول الثاني أنها إذا تركها نسيانا أو عمدا أو جهلا لا تحل، وهذا مذهب الظاهرية، القول الثالث الوسط قول الجمهور أنه إذا تركها نسيانا ويقاس عليه الجهل حلت، وإن تركها عمدا لم تحل، هذا أرجح الأقوال. شرط إذا كان عبد، نعم المسألة فيها الأقوال الثلاثة اللي سمعت. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.